بسم الله الرحمن الرحيم. أجوبة أسئلة الأسبوع الرابع. السؤال الأول يقول: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الإيمان المشروط في العتق، وهو ما يظهر من الشهادتين، كما أن الإيمان الذي يحقن الدم هو الشهادتان، فماذا يقصد بالإيمان المشروط؟ يقصد بالإيمان المشروط يعني في العتق، يعني أن الإنسان أو المرأة أو الرجل المملوك يشترط في عتقه أن يكون مقرا بالشهادتين، وأن فبهذا يكون الحديث ليس فيه دليل على من زعم أن الإيمان هو القول أو القول والاعتقاد، لأن الإيمان المشروط في العتق، لأنه يشترط في العتق أن تكون تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيكون هذا تكون يعني ممن يستحق أن يعتق، فهذا مراده. يعني بمعنى آخر أن هذا الجواب يبطل استدلالهم بحديث المرجع بحديث الجارية حين سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. ثم قال: اعتقها فإنها مؤمنة. يعني يكفي في العتق أنها تكون تشهد أن لا إله إلا الله، وليس هذا دليل على أن الإيمان هو شهادة لا إله إلا الله فقط.